خير الهدي هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا بغيتوا الله يحبكم ويفضلكم يا أمة محمد اتبعوني. الله تعالى هو اللي قال له يقول هذا الشيء، مش هو اللي قال من نفسه. قل يا محمد للناس إن كنت تحبون الله حقا وتريدون أن يغفر لكم ذنوبكم ويحبكم فاتبعوني والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أعرضوا لا يطيع الله ولا يطيع الرسول فإن الله يحب الكافرين فإنهم سيطر الكافرين. وشر الأمور محدثاتها البدع التي نراها في كل وقت. هذا المؤذن المجرم الذي أذن ثلاث مرات الآن سمعتموه الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري مؤذن واحد يوينهم ما يكفيهمش الرسول. وإذا فترة إذا ما قبلش الإنسان ما كان عينها الرسول فبقى الشيطان يا الشيطان يا الضلال وخذ لا تعد ولا تحصى مخالفتهم وزيادتهم في الدين ونقصانهم من الدين. فنصر الله العافية فنصر الله العافية لنا ولهم. وكل بلعة ضلالة كل زيادة في الدين نقصان من الدين. في الدين كامل أكمله الله إذا زيد في الكامل فشل. هذه الخطبة في التوكل على الله تعالى. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الذين قالهم الناس إن سخبركم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما رجع من غزوة أحد، ومعلوم أن غزوة أحد انهزم فيه المسلمون والمنافقون سببوا الهزيمة وأرادوا القضاء على الإسلام، وهي من المحن العظيمة التي صبت المسلمين. فهو الناس لا يزالون جروحهم ما شفيت. ثم المشركون بعثوا من يقول في المدينة إن أبا سفيان جمع لكم عدو الإسلام في ذلك الزمان جموعا غفيرة جيش عظيما. فالناس تقول عليهم أولين أنا باقي الغزوة توهم انتهوا من الغزوة الأولى وجروحهم ما برئت ولا شفيت. فدعهم الرسول للخروج فتثاقلوا فقال والله إن لم تخرجوا خرجوا ولو وحدي. والله تعالى وفقهم وخرجوا. هذا الشيطان الرجيم اللي هو من البشر اللي قال لهم بعثها أبو سفيان يهولهم ويخوفهم إن الناس قد جمع لكم أبو سفيان جمعتهم جلودا كثيرة فاخشوا مخافهم. فزادهم هذا القول إيمانا وقالوا حسبنا الله الله تعالى يكفينا هو وكيلنا على من عادانا. فذهب الرسول وأصحابه ووصلوا إلى بدر، هي 150 كيلومترا باصطلاح العصر عن المدينة النبوية على سكنها الله صلى الله عليه وسلم. فلقوا هنالك سوقا فاشتروا وربحوا، وما كان هناك لا أبو سفيان ولا جيش المشرك ولا شيء. فرجعوا بن عبد الفضل بالربح الذي ربحوه في ذلك الشراء وفي البيع لم يمسسوا سوق حتى خسارة ما أصابتهم أبدا واتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الذي أخبركم قال أبو سفيان جمع لكم جموعا فاخشوهم. الشيطان شيطان الإنس وهو شر من شيطان الجن. فزادهم إيمانا هذا القول ما خوفهم زادهم إيمانا وقالوا حسب الله الله تعالى يكفينا هو كافينا لأن الله تعالى ما يخاف أبدا.

أركب على ذلك فرس وجاء. قال أين محمد؟ هو النبي كل هذا المصائب اللي فيه وزاد هو يدعوه للقتال. قام عشرة من أصحاب رسول الله قالوا لهم النبي لا ما دعاكم دعاني أنا. وفي ذلك الحالة أخذ الحربة رمح وذهب وعد الله على ذلك الفرس والنبي ماشي على القدم. فما رأه مغلف بالحديث كله إلا ثغره يعني موضع قليل عند عنقه لعدو الله ويطعنه فيه ويشي طايح من فوق الفرس. فجاء أصحابه رجع النبي منصور فجاء أصحابه فقال له هذه خدشة يعني خبشة فقط ما أضر شيء. قال والله لو نزلت بالجيش كلهم لقتلتهم. أما سمعتموه في مكة يقول أنا أقصد إن شاء الله وظهرت القلق لم يكن فما تعذب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من قتل نبي أو قتله نبي. شر الناس عند الله اللي يقتل النبي واللي يقتله النبي. ولما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. الأحزاب اجتمعت عليهم اليهود اليهود يعطوا العلف ويعاونون والعرب تقاتل قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. وعد الله في الابتلاء لابد من البلوى ومن الشدائد والأمور كلها غير كما يشتهي الإنسان. وصدق الله ورسوله هذا جاء الابتلاء والامتحان. اللهم ثبتنا يا رب. وما زادهم ذلك الشدة وذلك الجموع كلها إلا إيمان وسليما بالمؤمن رجال صدقوا ما عهد الله عليه. المؤمنون صادقون صدقوا ما وعد الله تعالى وعاهد عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من طلق منهم من مات وقتل في سبيل الله ومنهم من طلق وما أبدلوا تبديلا أبدا. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعد المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. الصادقين يجزم الله بصدقهم ويفتق من إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لما نالوا خيرا. بقوا محاصرين سلمان الفارسي رضي الله عنه. أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله احنا في بلاد مش في بلاد فارس تسمى فيها زمان إيران كانت مجوسية قبل الإسلام. إذا جاءنا عدو كثير مثل هذا نحفر خندق خندق يخاف بمدينتنا. قال صدق. وقام النبي يشتغل فيه بنفسه فحفروا خندق إلى الماء أو قريب الماء وأحاطه بالمدينة وعلى قنطرة فقط إذا أي شيء يرفعها ولا يجد. والله تعالى قد فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها جنود الملائكة تلقي في قلوبهم الرعب وجنود الريح وإذا القدر ينصبونها تنكفي وتنطفي النار. وبقوا هنالك أياما 15 يوما. فأحد المشركين الرؤساء المشركين الله عهده الإيمان جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا الآن اقتنعت بالإسلام فرحت واحد ما يعرفني أبدا فمري بأمريكا. قال خذيل عنا شوف لعلك تقدر توقع الفرقة بين اليهود والعرب. فانطلق إلى اليهود قال تعرفون أنا عدو محمد. قال نعم عرفك. قال وصديقكم أنتم. قال نعم. قال شوف وراكم غلطتم غلط كبير. الحين العرب جمعتم من قبائل كثيرة يمكن ما يعني يعزون ولا ماشي يهربوا يخليكم محمد يطحنكم. كان لابد تاخذوا منهم عهود ورهون. هذو 12 قبيلة قولوا لهم كل قبيلة تعطينا شاب رهينة عندنا باش بطر مش علينا ودخلنا محمد يطحننا ويهلكنا. إذا هم أعطاكم الرهائن وراهم صادقين معكم الرهائن صادقين في وعدهم وفي عهدهم معكم ما اعطوكم شيء عرام ضربوا يهلككم. اللي مشاه وخلاه اليهود ذات الليل ومشى العرب. خلهم اليهود ندموا رغم ندموا اللي خانوا محمد وكان بينهم معاهده وبينه والان خانوه ورغم بغوا باش يتقدموا له بواحد للمسألة باش يرضى عنهم، ويخذوا 12 واحد منكم يخذوه يقتلهم باش يرضى عنهم وعاوزين يسامحهم. فهما الآن ردوا بالكم، هما هكذا قليل احتجوا اليهود فتعطون الرهائن. قال يا يهود يا غدارين يا مجرمين، انتم تغدروا هاو الفرقة وقعت بينهم، هل يهود قطعوا العدل وقطعوا المعاونات، هل الرياح والمصائب والأمور اللي ما استقامت شيء، انهزموا شو حد ريح موجود تروها. الحاصل الله تعالى ينصر عباده، جنود الله كثيرة، إن منها الريح ومنها المطر ومنها إذا يرسلها على أعدائه، هي كثيرة مش غير البشر مش غير المقاتلين. إذ جاءوكم من فوقكم وإذ زاغت الأبصار، خافت الأبصار وخشعت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر من الخوف. الحاصل الله تعالى ينصر الصادقين المؤمنين الصادقين، ينصرهم الله تعالى وقد فعل ونصرهم وهزم الأحزاب وحده سبحانه، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب والمتجمعين وحده سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْأُمَمِ، عرض الله عليه وراه الأمم كلها الماضية تعرف حولها ووقع لها، فرأيت النبي ومعه الرهيط، الرهط من 3 إلى 9، رهيط قليل 4، 5، 6، 7، هذا اللي آمن بالرسول طول عمره هو يدعو ما آمن به إلا أقل من 10. ورأيت النبي ومعه الرجل ورجلان، وشفت النبي اللي ما منه إلا 1 ولا 2 طول عمره، ورأيت النبي وليس معه واحد، شفت النبي حتى واحد ما آمن به طول عمره هو يدعو ما آمن به حتى واحد. إذ رفع عليه سواد عظيم، السواد هو الأشخاص اللي تشوفه من بعيد ما تميز الرجل من المرأة، ولكن تشوف ناس كثير حرب من بعيد، فظننت أنهم أمتي، قلت أنا يمكن هذا أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم سد الأفق، سد كل جهة اللي جاي منها كلها سدها. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذه أمة محمد تجيم القيامة معها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا يحاسبهم الله تعالى عن شيء. ثم دخل منزله، النبي لما قال لهم هذا الكلام دخل إلى بيته، فخاض الناس، الناس زمان كانوا حارسين عن خير ماشي إيمانهم قوي مثل إيماننا إحنا ضعيف، فخذ قال منهم هؤلاء شكون هاد الناس اللي يدخل زي بالحساب ولا عقاب ولا عذاب؟ فقال بعضهم فلعلهم اللي يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، لعلهم السابقين الإسلام، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فالمشركوا بالله شيئا كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأمثالهم، وذكروا أشياء أخرى كل واحد يقول رأيه. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي تخوضون فيه أشهد شيء كنتم تكلموا فيه وتخوضوا فيه، فأخبروه فقال هم الذين لا يسترخون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا إذا مرضوا أصابتهم العين ولا اللدغ ما يطلبوا حد يقرأ عليهم، يقرأوا على روحهم، هو جائز يقرأ عليهم جائز زي روحي ما يقرأ عليه القرآن ولا الدعاء اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تلك فهو أفضل. ولا يتطير بالأيام، هذا يوم الأربعاء 13 من شهر مشؤوم من حموس لا تخرجوا فيه، لا ما عندهمش تطير أبدا، أيام كلها لله لا تضر ولا تنفع. ولا يتطير بالغراب، إذا شافوا الغراب على الطير بالطير. شاف طير من حوش قال هذا السفر ما في خير، هذا الغزو ما في خير، رجل المؤمن ما يستطير بأي شيء أبدا، ولا يردوه شيء عن سفره ولا عن غزو سفره، وعلى ربهم يتوكلون. متوكلين على الله لا يغلى من أيام ولا من طيور واحتسب. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم ناس 70,000. فقال أنت منهم، أنا دعوت الله السهل أنت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، النبي مبغاش يقهر كل من تفهمهم، خلوا روح عكاشة بعد أخذهم سبق بها عكاشة. الحديث الثاني هو الأحاديث كثيرة وليس من المقام، سر الخطبة واجب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يزيد حديث آخر عن أقل في الخطبة. فالحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، اللهم أعوذ وبك خاصمت وإليك حاكمت، اللهم لك أسلمت، أنا أسلمت نفسي ومالي وكل شيء لك يا ربي وهبته لك، وبك آمنت وبما جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أنبيائه، وعليك توكلت، عليك أعتمد، أنا لا أخاف، أعتمد عليك وتوكل عليك، وبك وإليك أنبت وإليك رجعت من ذنوبي وتبت، وبك خاصمت، أنا أخاصم أعدائي بك لا بالقوانين النجسة الوسخاء ولا بمعصية الرسول، بك يا ربي بكتابك وبسنة رسولك وبشرعك يا ربي، وإليك حاكمت، أنا أحاكم أعدائي إليك، أنت تحكم بيني وبينهم، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنا أعوذ بعزتك ثلاثة تضلني يا ربي خبيب الثلاثة المستقبل، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي لا تموت وغير كل يموت، واللي يموت كله ناقص، والكامل هو الحي القيوم، نفع الله ويكفر القرى العظيم وجنة جميع العذاب المهين، واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء والوفاء، وعلى التابعين والأئمة، وعلى التابع الأئمة الخلفاء الراشدين وآل بيت نبيك الطيبين وسلم السلم كثيرا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا هو وكيلنا ما نخاف متوكلنا عليه. قالها إبراهيم حين ألقي في النار فقال الله له يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تقدمت الحكاية من قبل، فزادهم إيمانا. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، اللي توكل على الله كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا ومن أمر الدين والآخرة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، توجهنا مع نبيه اثنين ونجد هو وجهة الشرق من المدينة النبوية، نجد إذا خرجت من المدينة شد واحد 200 كيلومتر كلها راها نجد جهة الشرق، وحتى إذا مشيت من مكة كذلك أيضا جهة الشرق لقى نجد، ونجد هي أصل المملكة السعودية. الملكة السعودية اللي صار هذا الشيء وهذا الغنى وهذا الصيد كله كانت غير قرية واحدة أمير فيها واحد محمد بن سلم، فهو العالم الذي الله تعالى يعني سهله ويسر هذيك الجهة يدعوهم إلى محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هو دعاهم إلى توحيد الله والتوبة إلى الله تعالى ورجوع إلى الله تعالى. فهو ما كان الناس يستهزئون به وما أحد يسمع كلامه، لما مشى هذا أمير العرب هذا مسعود بن سعود يتصل به بكل مشقة حتى بغوا يقتلوه، ولكن بعد يتصل بهذا الأمير فقال له: أيها الأمير، إن تنصر دين الله ينصرك. قال: كل شيء اللي تقولوا لي أنا أقدر عليه، لكن ترك الضريبة اللي أنا أخذها من القبائل باش أنا أقابل ضيوفي. لا، دين الله ما يتجزى، ماشي تقول شيء ما تقول، قول أكبر كل شيء، والله تعالى رزق بلا حساب. انظر هذا اللي دخل لي ودخل الله تعالى إلى الزمن، هي دولة ضعيفة بالنسبة للدول الأخرى، ولكن الغنى اللي عندها ما حتى دولة ما عندها. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. ايوا الله تعالى غناهم. فالآن غزر قبال النجد، فلما رجعنا من الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام أدركت القائلة شدة الحر في وسط النهار في واد كثير العظم كثير الشجر كبير، فتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل النبي عليه الصلاة تحت سمورة، سمور نوع من شجر البلاد العرب، فعلق سيفه على الشجرة ونام، وتفرقنا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عربي عنده بدوي، عربي بدوي عند النبي، فقال النبي لأصحابه: إن هذا اخترط علي سيفي، نزع سيفي وأنا نائم، فلما استيقظت لما تحت عيوني وجدته السيف بين يديه سلطان مسلول، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. وفي رواية: تخافني؟ لا. قال لي: لا، لا أخاف. قال: منعك مني؟ قلت: الله. فسقط السيف من يدي، لاقى في قلبها الرعب، طاح السيف من يدي، فأخذوني مصاحبا فقال: منعك مني؟ قال: يا محمد كل خير آخر، أنت تركتني الآن وغلبتني وعفوك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. قال: قلت له: ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلونك. أنا عاهدك، أعطيك عهدي، عمري ما قاتلك ولا أكون قوم، أنا ما أسلمش. فعفى عنه وتركه. لما رجع إلى أهلي قال: جئتكم من عند خير الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى يفعنا وإياكم بهذه الآيات بهذه الأحاديث، وأن ينور قلوبنا ويزيدنا بها إيمانا واطمئنانا ويقينا وتوكل عليه سبحانه وتعالى. ونسأله تعالى بإسمه الحسنى وخيرة العلا يبارك في مليك الكتاب الثاني ويحفظه من كل شر ويعينه على طاعته وعلى الخير وعلى قتال أعداء الحق، أعداء الدين، أعداء الإنصاف، أعداء العدالة، المجرمين الذين يستحلون أراضي الناس ويهجمون عليها تاركين العقل والدين والإنصاف. يعني سبحانه وتعالى عليهم حتى يهزموا ويرضقوا الشكر على ذلك. بارك في ولي عهده سائر أهل بيته، ونسأل سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين ويجعل من أنصار الإسلام ويخذل الشرك والمشركين ولا يجعل منهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دين إلا أديته، ولا مرض إلا شافته وعافيته، ولا مسجد إلا سرحته، ولا طالب حاج من حاجات الدنيا والآخرة، لكن فيها رضا ولا فيها صلاح، لا قضيتها ويسرتها تسلمت يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.